وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد ورد لكنه لا يصح، وثبت عن بعض الصحابة، عن ابن مسعود وغيره، والمقولة معناها صحيح لكن ليس على إطلاقها، لكن الإنسان يتفاءل خيرا يقول خيرا. وقد جاء في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن.